Book 2 90 90 الأمر 2 命令是 2 命令是 2 احلق ذقنك 你去刮胡子 你去刮胡子 اغتسل 洗脸 洗脸 مشط شعرك 梳头 梳头 اتصل اتصلوا 打电话 您打电话 打电话 您打电话吧 ابدأ ابدأوا 开始 您开始吧 开始 您开始吧 توقف توقفوا 停下 您停下 停下 您停下 اترك هذا اتركوا هذا 放下 您放下 放下 您放下 قل هذا قولوا هذا 说 您说 说 您说 اشتري هذا اشتروا هذا 买 您买 买 您买 لا تكن أبدا غير صادق 要诚实啊 要诚实啊 لا تكن أبدا وقحا 不要调皮 不要调皮 لا تكن أبدا غير مهذب 不要没礼貌 不要没礼貌 كن دائما صادقا 一定要始终诚实 一定要始终诚实 كن دائما لطيفا 对人总要友好 对人总要友好 كن دائما مهذبا 对人总要有礼貌 对人 总要有礼貌 عد سالما لبيتك 平安回家吧 平安回家吧 انتبه لنفسك 请您照顾好自己 请您照顾好自己 زرنا مرة أخرى في أقرب وقت 请您再到我们这儿来 الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية